أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ما جرى على الأمم المكذبة لرسول الله وما أحل الله بهم من العقوبات ذكر قصة من ذلك القصص قصة موسى وفرعون. وكثيرا ما يذكر الله هذه القصة مجملة ومفصلة. وقد فصل سبحانه وتعالى في هذه السورة فصل في قصة موسى وفرعون وذكر في هذه السورة أشياء لم تذكر في السور الأخرى. فالقصص يعني ليس في هذه القصص تكرار بمعنى أنها قصة معادة بكل ما اشتملت عليه. لا، يذكر الله يعني قصة موسى ذكر فيها هنا ما لم يذكره في السور الأخرى من أقوال وأفعال. ولقد أرسلنا موسى بن عمران عليه السلام الكليم كليم الله الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه أحد أولي العزم موسى بن عمران عليه السلام وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أرسله الله بآيات جرت على يده وبحجة قاطعة مفحما للخصم سلطان مبين بين سلطان ظاهر. إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون رؤوس من رؤوس الكفر والطغيان. هؤلاء رؤوس رؤساء في الشر والكفر والطغيان والظلم والكبر. فرعون إلى فرعون ملك مصر. ويقول العلماء إن فرعون هذا لقب لكل من ملك مصر، ولكنه صار بعد ما جرى من فرعون الذي أرسل الله إليه موسى صار فرعون لقبا مقبوحا، صار مقبوح فرعون وهامان وزيره. ولهذا كما سيأتي أمرهم أن يبني له صرحا عظيما رفيعا يقول لعلي أبلغ الأسباب. وقارون أي طاغوت من طواغيت ذلك الوقت، وهو ليس من شيعة فرعون، لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم التكذيب لرسل الله، وإلا هو من بني إسرائيل. قارون من بني إسرائيل كما في سورة القصص، إن قارون من قوم موسى، من قوم موسى، إذن هو من بني إسرائيل، لكنه قد ابتلي بالثراء الكثير، آتاه الله أموالا عظيمة فأوجبت له الكبر والطغيان والزهو والغرور إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب، هذا يعنون موسى ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق الواضح قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، صارت. وهذا يظهر كان من قبل أن يأتيهم موسى وهم يفعلون ذلك في بني إسرائيل. وبعدما جاء موسى قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعنون بني إسرائيل، اقتلوهم، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناءهم، اقتلوا الذكور واستحيوا النساء، استبقوا النساء، لأن النساء ضعيفات لا ليس في قدرتهن يعني مقاومة العدو وللخدمة أيضا، فصاروا يقتلون الذكور ويستبقون النساء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستعين نساءهم. هذا المعنى ذكره الله في آيات كثيرة، جريمة شنعاء. فبنو إسرائيل ابتلوا بلاء عظيما كما قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ابتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثم إن فرعون يقول لملئه اتركوني، هذه كلمة يقولها من يريد التهديد، يقول ذروني أقتل موسى. ومع قوته ومع قدرته الهائلة وجنوده لم يستطع قتل موسى، سبحان الله، لم يكن مع موسى قوات يحارب بها ويدافع بها، لا، كان ليس معه إلا أخوه هارون، هما اثنان فقط. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني هذا نوع السخرية يسخر به، يهدده وهو الكذاب العاجز الحقير، وليدعو ربه. ثم اعجبوا واسمعوا، يقول إني أخاف أن يبدل دينكم. ما دينهم؟ دينهم عبادة فرعون، دينهم هو عبادة فرعون، وعمل كل ما يريد منهم ويطلبه منهم ويأمرهم. إني أخاف أن يبدل دينكم، إنه لعجب، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني جعل دعوة موسى وما يدعو إليه فساد. إيه الفساد، لأن صرف الناس عن عبادته وعن طاعته على فساد. الصلاة عنده أن يطيعوه وأن يتبعوه وأن يردوا دعوة موسى. يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا يعني الكفرة وورثة فرعون يقلبون المعاني والحقائق، فالصلاح عندهم والإصلاح فساد، والفساد هو الصلاح. هكذا إلى اليوم هذه اللغة ماشية. إنهم يسمون الفساد إصلاحا، والإصلاح والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التقوى والدعوة إلى إقامة أمر الله هذا فساد. إلى الآن هكذا تقلب الحقائق وتسمى بغير اسمها. يقول الطاغية الملعون فرعون اللعين، يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني شفق عليه. هذا من التضليل، من معنى قوله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى عليه السلام: إني عدت بربي وربكم، لجأ إلى الله يعود بربه ويحتمي به ويعتصم به: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ورأسهم فرعون وأشياعهم كلهم من هذا الصنف لا يؤمنون. إني عدت بربي وربكم من كل متكبر، كلهم متكبرون، واستكبر هو وجنوده في الأرض، كلهم مستكبرون، كلهم فرعون وجنوده. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله ورحمه، في تفسير قول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الآيات، أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى بن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين، أي حجة بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق، والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، فكلهم ردوا عليه أشد الرد فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض، بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه